قال صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره ويرضى بما كتبه الله عز وجل له، لا يفرق معه إن كان في صحة أو مرض، إن كان في شدة أو فرج، إن كان في غنى أو فقر، لأنه يعلم يقينا أن اختيار الله عز وجل له خيرا. ربما يتمنى الإنسان أمرا من الأمور ولا يدري أن هذا الأمر هو شر له، وربما لا يريد أمرا من الأمور ويبعد عنه ولا يدري أن هذا الأمر خير له، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أيها الكرام، كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لا أبالي على أي شيء أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري ما هو الخير لي وما هو الشر. أي شيء يصبح عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن هذا هو اختيار الله، هو اختيار الله له، فيرضى به ويسلم. وكان يقول رضي الله عنه: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. يعني لو أن الله عز وجل أطلعك على الغيب ستختار القدر الذي اختاره الله لك. وكان عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول: إن الرجل ليستخير الله عز وجل فيختار الله له. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة في الأمور. إذا أراد الإنسان منا أن يقدم على أي أمر من الأمور، شرع له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء. ثم يطلب النتائج على الله عز وجل وسيختار الله له. فسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الرجل ليستخير الله عز وجل فيختار الله له فيسخط على ربه. فتريد أمر معين فيصرف الله عنه، فالإنسان يسقط على هذا الاختيار. يقول: فما يلبث أن ينظر في العواقب فيجد أن الله قد اختار له. إن الرجل ليستخير الله عز وجل فيختار الله له فيسخط على ربه، ثم ما يلبث أن ينظر في العواقب فيجد أن الله عز وجل قد اختار له الخير. فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وإن وقع في شدة وضائقة عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتذلل له وأن يدعوه، والله عز وجل سيفرج عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الشدة أيها الكرام لا تدوم أبدا، والعسر لا يدوم كذلك. الكلام مرة ثانية ويقول إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه قاعدة ربانية وأمر محتوم من الله عز وجل أنه لا بد وأن يعقب الشدة فرجا ويسرا، ولا بد أن يعقب الحزن سعادة وفرح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لأصحابه، فكان يقول لعبد الله بن مسعود لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا وعد الله عز وجل ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعد الشدة فرجا، وسيأتي بعد العسر يسرا، وسيأتي بعد الحزن فرحا وسعادة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آية في منتهى الروعة والجمال، تبعث في القلب الطمأنينة وفي النفس الراحة والسكينة وحسن الظن بالله عز وجل. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظر معي إلى قصص القرآن الكريم. لو أننا قلبنا صفحات المصحف ونظرنا في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، سنجد أن هذه القاعدة كانت منهجا في حياة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. سيدنا يعقوب عليه السلام أخذ منه أحب أبنائه إليه وهو يوسف عليه السلام، ثم بعد فترة أخذ منه ابنه الثاني أحب أبنائه إليه بعد يوسف عليه السلام، فحزن عليهم حزنا شديدا وبكى عليهم بكاء شديدا حتى فقد بصره من كثرة البكاء والحزن على يوسف وأخيه، وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم بعد هذه الشدة جاء الفرج من الله عز وجل، ورد الله عز وجل إليه يوسف وأخاه، ورد إليه بصره مرة ثانية، فكان الفرج بعد الشدة، وكان الفرح بعد الحزن، وكان بعد العسر يسرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا يوسف عليه السلام أخذ من أبيه عنوة، ثم ألقي في غيابة الجب، ثم بيع بعد ذلك بثمن بخس دراهم معدودة، ثم بعد ذلك وقع في شدة في فتنة امرأة العزيز، ثم ألقي في السجن ظلما وعدوانا شدائد متلاحقة وأمور شديدة عاشها يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك جاء الفرج من الله عز وجل. ثم بعد هذه الشدائد جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. وأي فرج مكن له في الأرض وجعل على خزائن الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. شدة يعقوبها فرج. وهذا يونس عليه السلام ألقي من على السفينة في البحر فالتقمه الحوت، وكان في هذه الظلمات ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، ظلمات ثلاث عاش فيها يونس عليه السلام، منها إلا الله عز وجل، فتعلق قلبه بالله والتجأ إلى الله عز وجل وناجى ربه ودعاه، فكان الفرج بعد الشدة. وذكوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا عليه السلام طال عمره وكبر سنه وضعف جسده ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، كل هذه الأمور لم تمنعه أبدا أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يدعوه أن يرزقه الولد، وهو في تلك السن وهو في هذه الحالة من الضعف والوهن، لكنه لم ييأس أبدا ولم يقنط من رحمة الله عز وجل، يعلم أن الله على كل شيء قدير، فالتجأ إلى الله عز وجل ودعاه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كل الأمور لو حسبت بالعقل تقول أن زكريا لم يولد له أبدا، امرأته عاقرة وهو بتلك الأوصاف، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الله عز وجل يأتي بالفرج بعد الشدة ويأتي باليسر بعد العسر. فاستجاب الله عز وجل له ورزقه الولد. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الأحباب الكرام، إننا نذكر هذه القصص من قصص القرآن الكريم لكي نبث في القلوب الطمأنينة وفي النفوس الراحة والسكينة، ولكي نحسن الظن بالله عز وجل بأنه سيفرج عنا هذه الشدائد التي نعيشها. إننا نعيش في شدائد متلاحقة وفي أزمات متتالية، لكن نعلم يقينا أن الله عز وجل سيجعل بعد ذلك يسرا، وبأن الله عز وجل سيحدث بعد ذلك أمرا. هذه القصص نذكرها لكي نبث في القلوب الطمأنينة، ولكي نعيد حسن الظن بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى بأنه سيفرج عنا، ولكي نلتجأ إلى الله عز وجل وندعوه ونتضرع إليه أن يفرج عنا كما التجأ إليه ودعاه الأنبياء والصالحون ففرج الله عز وجل عنه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أم سلمة عليه رضي الله عنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم تروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يتلو بما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت، قالت في نفسها: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ هي تظن أن زوجها رضي الله عنه أفضل الناس. قالت: قلت أي المسلمين أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ولكني قلت ما أمرني به الله وما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجت بعد أبي سلمة لما قالت هذا الدعاء الذي أمرها به الله وأمرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلفها الله عز وجل خيرا. أن يدعو بهذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخرج لي خيرا منها. أيها الكرام، إن البلاء سنة مرضية في هذا الكون، سنة الله عز وجل لا تتبدل، كما قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالبلاء سنة ماضية في هذا الكون، والبلاء لا يكون بالشر فقط، بل ربما يكون بالخير أيضا. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون. فالبلاء يكون بالخير كما يكون بالشر، لكن الإنسان لا يظن أبدا أنه إذا وسع عليه في رزقه وأعطاه الله عز وجل لا يظن أن هذا رضا من الله تبارك وتعالى عليه، ولا يظن الإنسان حينما يضيق الله عز وجل عليه ويقدر عليه في رزقه أن ذلك غضب من الله وسخط من الله عز وجل عليه. هذا ليس دليل أبدا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعني هل يظن هذا الإنسان الذي وسع الله عليه في معيشته وأعطاه أن هذا كرم من الله له؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وهذا الإنسان الذي قدر الله عليه رزقه وضيق عليه فيه أن هذا إهانة أو تضييق أو سخط من الله عليه، ليس الأمر كذلك أبدا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك أبدا. ليس معنى أن يوسع الله عليك أن هذا رضا من الله عليك، وليس معنى أن يضيق الله عليك في رزقك أن هذا سخط من الله لك، وإنما هذا ابتلاء لينظر الله عز وجل من يشكر ومن يكفر، من يصبر ومن لا يصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل ذكر لنا في القرآن قصصا من الأنبياء، منهم من ابتلاه الله عز وجل بالغنى كما حدث مع سليمان عليه السلام، أعطاه الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من العالمين، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله عز وجل. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ابتلاه الله عز وجل بالغنى، لكن سليمان عليه السلام علم أن هذا ابتلاء من الله، وأن في شكره الزيادة والنماء، وأن في كفرانه وجهده السخط من الله عز وجل والعذاب، كما قال الله عز وجل: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر سليمان عليه السلام نعمة الله عز وجل، وما جعل تلك النعم أبدا، فزاده الله عز وجل لما جاء إليه بقصر بلقيس في طرفة عينه، لما رآه مستقرا عنده علم أن هذا من فضل الله فشكر. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، لا يستطيع أحد على ذلك إلا الله. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شكر سليمان عليه السلام نعمة الغنى فزاده الله عز وجل. وهناك من ابتلاه الله عز وجل بالمرض، كما حدث مع أيوب عليه السلام، ابتلاه الله بالمرض وظل في مرضه فترة طويلة. ذكر بعض العلماء لكنه كان صابرا، لكنه كان ملتزما للأجر من الله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ظل في هذا المرض وفي هذا البلاء وما سخط أبدا على قدر الله عز وجل، كان راضيا محتسبا، ثم دعا ربه عز وجل ففرج الله عنه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالواجب علينا أيها الكرام ونحن في هذه الشدائد أن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نتضرع إليه، وأن نتذلل له سبحانه، أن يفرج عنا ما نحن فيه، لعل الله عز وجل أن يفرج هذه الغربات وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، لو قلبنا صفحات المصحف وسنن وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم فنجد أن هناك مفاتيح للفرج ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نلتزمها، لعل الله عز وجل أن يفرج عنا هذه الشدائد وهذه الكربات. من أول هذه المفاتيح حسن الظن بالله عز وجل، أن يكون عندنا حسن ظن بأن الله عز وجل سيفرج عنا تلك الشدائد. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فليكن عندنا حسن ظن بالله عز وجل لأنه سيفرج عنك إن وقعت في شدة وقربة، فليكن عندك حسن ظن بأن الله سيفرج عنك وسيفرج الله عز وجل عنك. إن وقعت في مرض وتعب فليكن عندك حسن ظن بالله عز وجل بأن الله عز وجل سيشفيك وسيشفيك الله عز وجل. كنت في فقر فليكن عندك حسن ظن بأن الله عز وجل سيغنيك وسيغنيك الله عز وجل. خرجت في الصباح من بيتك تبحث على رزقك وعلى رزق عيالك وتسعى في الأرض، ليكن عندك حسن ظن بالله عز وجل بأنه سيرزقك وسيرضيك وسيرزقك الله عز وجل وسيرضيك. ليكن عندك حسن ظن بالله عز وجل، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى في آخر لحظات الحياة أن يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأنت في آخر لحظات حياتك يكون عندك حسن ظن بأن الله سيرحمك وأن الله سيغفر لك وأن الله سيدخلك الجنة، وسيفعل الله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فليكن عندنا حسن ظن بأن الله سيفرج عنا هذه الشدائد، وبأن الله عز وجل سيخرجنا منها وسينقذ بلادنا من تلك الشدائد وسينجينا الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله. كذلك من مفاتيح الفرج تحقيق تقوى الله عز وجل، أن يعيش الإنسان منا تقيا لله، أن يفعل ما أمره الله وأن يجتنب ما نهاه الله عنه. فإذا حققنا تقوى الله عز وجل حق تقاته فرج الله عني. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك ليكن عندنا حسن التوكل على الله عز وجل، أن نحقق التوكل على الله. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وما ظنك إن كان الله عز وجل حسبك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من مفاتيح الفرج كثرة الأعمال الصالحة، أن نحافظ على الفرائض التي افترضها الله علينا، ثم نحافظ على النوافل التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من الأعمال الصالحة. وليست الأعمال الصالحة صلاة وصيام وقراءة للقرآن فقط، بل كل عمل تتقرب به إلى الله هو عمل صالح. إحسان للجيران، عيادة للمرضى، اتباع للجنائز، إماطة الأذى عن الطريق، التبسم في وجه أخيه، كل هذه أعمال صالحة لنكثر منها في حياتنا، وستجد أنك تعيش حياة طيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في طاعة الله عز وجل، الحياة السعيدة في العمل الصالح، الحياة الطيبة أن نكثر من الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كذلك من مفاتيح الفرج أيها الكرام الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، والالتجاء إليه سبحانه، والتذلل بين يديه، والبكاء بين يديه سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلينا أن نكثر من الدعاء، وأن نتخير أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة في السجود، ونحن سجود بين يدي الله عز وجل في ثلث الليل الأخير، في ساعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، نتخير أوقات الإجابة ونلجأ إلى الله ونتضرع إليه ونتذلل بين يديه أن يفرج عنا، وسيفرج الله عز وجل. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن انشق الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا سؤلي ويا أملي، يا من عليه لدفع الضر ألتجئ، أشكو إليك هموما أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يلد. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا غائبا إلا غانما سالما رددته يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أذكركم بالصدقة لهذا المسجد، أذكركم بأن تمدوا يد العون إلى إخوانكم فهم في أمس الحاجة إلى صدقاتكم وتبرعاتكم، وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واعلم أن ما تنفقه سيخلفه الله عز وجل عليك وسيعطيك أضعافه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فلا تبخل بمال الله على بيت الله عز وجل، تصدقوا وابذلوا من أموالكم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.